إذن كل سؤال يتعلق بصفات الله، هذه قاعدة مهمة، كل سؤال يتعلق بصفات الله لم يسأل عنه الصحابة فالسؤال عنه بدعة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا تقولون في هذا الكلام؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة. ليش؟ لأن الصحابة ما سألوا عنه. يأتي للقضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يجي؟ واحد يسأله كيف يجي؟ مش تقولون السؤال عنه بدعة؟ ما سأل عنه السابقون الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل منا على العلم وأتقى منا لله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.